بسم الله

احمد يا غاز من حافظ عليك ان شاء الله. اذكر الله يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم والشمس والضحى والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها لا إله إلا صباح ما شاء الله. لا تطعه وأمر يسره. ثم يسألون يومئذ Thank you. ما شاء الله. Oh, no.